العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله على استئناف الدروس مرة أخرى. كل عام أنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا طاعتنا وعبادتنا في رمضان، وأن يبلغنا رمضان القادم، وأن يبلغنا أيام الله عز وجل في ذي الحجة والحج وغير ذلك من المواسم التي قد شرعها الله عز وجل ليزداد المرء من طاعته لله عز وجل وليرتفع به عند ربه. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا دائما للطاعة، وأن يبلغنا أيام هذه المواسم أولا، ثم يوفقنا ويسددنا إلى حسن عبادته وطاعته، اللهم آمين. ثم نبدأ إن شاء الله الدروس بدرس الخميس اليوم، درس في أحد دروس مدرسة تنشئة طالب العلم، وهو دروس الخميس يكون في لمعة الاعتقاد في العقيدة وفي السيرة. والسبت إن شاء الله نعاود مرة أخرى أصول الفقه وكتاب السنة أبي داود. إن شاء الله الأسبوع ليس القادم، السبت اللي بعده سنبدأ متن جديد من متون الفقه الشافعي، فاستعدوا لذلك بإذن الله. وقفنا في لمعة الاعتقاد عند صفة الكلام، وهذا يترتب ان احنا نتأكد من الاخوة اللي تنسى كثيرا في الاجازة الماضية مع كثرة الصيام والاكل والطعام والشرب والقيام وغير ذلك من الاعمال. فنريد ان نسأل سؤالا عن تقسيم الصفات، امر هين يسير. لما قسمنا صفات الله عز وجل كان التقسيم ثنائي ام ثلاثي ام رباعي ام خماسي، ام التقسيم كيف يكون؟ بأي اعتبار من الاعتبارات قسموا لي صفات الله عز وجل؟ قلت بأي اعتبار أريد تقسيم لصفات الله عز وجل. أنتم شربتوا قبلي، طيب. مش حد بيتكلم، خير يوسف؟ ذاتية وفعلية وخبرية. ذاتية فعلية خبرية، ممتاز. الفرق بينهم الذاتية هي اللي ورد في كتاب السنة من الأفعال لذات الله عز وجل. الفعلية لا، ثاني لا ما عندهوش ده. ماشي، لو تعدوا كمان انتوا كمان غير فعلية بقى. نقول ثاني الذاتية. الذاتية صفات ورد الله عز وجل من القرآن والسنة، مثال عليها انه ضابطها. وانا الضابط فاكر الفعلية ده اللي انا سويته، بس الذاتية لسه الضابط تاني. حد يعمل ضابط الذاتية؟ قول يا مالك. لا تنفك عن ذات الله. مثال للذاتية عليم. طب يعني ايه لا ينفك عن ذات الله؟ لما نقول الله عليم صفة العلم، يعني العلم دايما ثابت لله، دايما متصلا بها. طيب ايه الذاتية؟ الفعلية ضابطها انشاء فعل وانشاء الصفات التي تنفك عن الله. ما لا تنفك، خلاص قلنا الذاتية تنفك. لا انشاء فعل، انشاء فعل، انشاء فعل. هي الفعلية اصلها ذاتية ايضا، بس هي بتسمى ذاتية من باب الافعال. يعني العلم مش فعل، العلم ليس بفعل، الحكمة ليست فعلا، لكن في صفات فعلية من الفعل، مثل الخلق. نعم، في خلق فعل، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، لكن هو متصف إنه خالق ذاتا وأبدا، صحيح؟ يبقى ده الفارق بين الذات والفعل، إن الفعل أصلها فعلا تجد فيها معنى الفعل فيها. طيب وضابطها إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل. هو الأفضل نقول يتصف بها، مش لا يتصف بها وقت دون وقت، لا هو متصف بها لأنها ذاتية، لكن يفعلها إنشاء ولا يفعلها إن لم يشأ، لكن هو ما زال متصفا بها في مسألة الوصف. يعني ما نقول لا يتصف بها وقت دون وقت، نعم. الخبرية ضابطها مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، يعني زي مثل إيش الخبرية؟ اليد، اليد والساق، صحيح؟ والعين. طيب هذا بالاعتبار ان الصفات دي صفات ايش كلها الثلاثه دي ثبوتيه، يبقى النقيض سلبي. ايش بقى معنى الصفات السلبيه؟ يعني منفيه عن الله عز وجل. منفيه عن الله عز وجل مثل ايوه آية الكرسي، دايما لما تزنق في باب الصفات افتكر آية الكرسي، هاتها من أولها لآخرها هتجيب لك كل الأمثلة اللي انت عايز تريدها، حطوها كده لي يعني ايه عايز تجيب اي شيء تقوم جايب آية الكرسي هتلاقي فيها كل الصفات اللي انت تريدها من أقسامها. مثل بقى سنة والنوم، دي صفات ايش؟ سلبية، يعني منفية عن ذات الله. الظلم، في دليل على الظلم؟ إن الله لا يظلم إيش؟ إن الله لا يظلم الناس شيء. وما ربك بظلام للعبيد. طيب يريد دي الصفات السلبية. وشيخنا مع المكر الصفات السلبية؟ هو إيش بقى المكر من الصفات إيش؟ مقابلة. ليش من صفات المقابلة؟ عشان كلنا أنت والله. يبقى ربنا أثبت إن في مكر أم لا، لكن مش مكر مطلق مقيد. لذلك بعض العلماء لا يسمون هذه صفات مقابلة، يعني لا يسمونها صفات، بس دي في التطاول. ليش؟ ليقولك ان الصفة لابد تكون حسن من كل جهة زي الأسماء، والمكر ليس حسن من كل جهة. فالبعض العلماء يعترضون يقولون ان ده فعل من أفعال الله، يعني من أفعال الله وليست صفات الله، والبعض يقول هي صفة مقابلة صفة مقيدة. لا إشكال بس يفهموا الضبط. طيب سندخل اليوم على صفة الكلام. صفة الكلام من أي صفة من الصفات؟ من أي نوع من الصفات؟ فعلية. إيه دي الهمهمة ما نثبتش حاجة. فعالية الأفعال. إيه إعكس تصب. فعالية النوع حديث الأفعال. وده كلام إحنا ندل على التقسيم اللي قلناه. السؤال انت رحت فين؟ ماشي ماشي ما تطلعش مني. صفة الكلام اي نوع من انواع الصفات؟ فعلية. ايه؟ فعلية. مين بيقول؟ ذاتية فعلية. بك حضرتك قلت الاثنين ينفعوا ذاتية فعلية او فعلية. لا الكلام لازم تقول ذاتية فعلية. وليه بقى تشرحوا لي ذاتية فعلية؟ او ليه زي ما الاستاذ تفاز لك ومش تفاز لك واتى بكلام ابن تيمية قديمة النوع حديثة الافراد. يعني ايه بقى قديمة النوع حديثة الافراد؟ قديمة النوع يعني هي الذاتية اللي هي لا تنفك، يعني ما ينفعش تقول الله لم يكن متصفا بالكلام واتصف به، لا هو متصف بالكلام. لكن ايضا لو قلت ذاتية وسكت او قديمة النوع ولم تقل حديثة الافراد فكأن الله يكلم موسى منذ خلق السماوات والأرض ومنذ كتب في اللوح المحفوظ يا موسى، وهذا لا يمكن الواحد اللي يتكلم من نقص يفضل يتكلم مستمر. إذن هو تكلم وقتما شاء الله عز وجل ولا يتكلم وقتما شاء. لما جاء موسى للشجرة كلمه الله صحيح، ولما انصرف لم يكلمه. إذن الكلام هنا حادثة الأفراد، زي ما أنا دخلت أنا ساكت وانت كلمتني وقتنا ردد عليك، دي حادثة الأفراد يعني شيء محدث لما أنا تكلمت بعد أن لم يكن متكلم. لكن انا هل انا متصل بصفه الكلام اصلا ولا لا؟ مش معايا ولا ايه؟ متصل. ما هي ماشي ماشي ماشي. ما انا قلت لكم نفس السؤال ده اتسالته قبل كده. قلت لك ان الفعليه هي اصلها ذاتيه, بس احنا بنفرقها ان مفيش حاجه في السمع نقول انشاء سمع وانشاء لم يسمع, لكن في الكلام هنقول انشاء تكلم وانشاء لم يتكلم. السمع لا يمكن لا يسمع في اي لحظه, البصر لا يمكن لا يبصر, لكن الكلام ممكن يتكلم ممكن لا يتكلم. فهو نعم الفعلي اصله ذاتي, لكن ده فارق بين الذاتي وبين الذاتي فقط والذات الفعلي. فهمت؟ او فعل الذاتي اذا هي ذاتيه فعليه. طيب ندخل بقى على الكلام, لان صفات الكلام من الصفات المهمه التي لابد نفهم كيف يثبت اهل السنه والجماعه. نقرا كلام المؤلف ومفروض ان معكم. انا متابع معكم على النت جزاكم الله خير كل اللي مكتوب. قال من صفات الله تعالى انه متكلم كلام قديم. انتبهوا معي الكلام اللي انت مش معاك حاجه ما ينفعش, لازم تنظر معاه. معاك انت ولا انت بتلعب في ايه؟ افتحه وهلي بص معاك شكلكم معاك ماشي. قال من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة, وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه منهم من كلم الله. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. كلام الله بحرف وصوت مسموع. وقال تعالى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء, وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قربه أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ونزع وفزع منها. ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك. فأين أنت؟ قال أنا فوقك وراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي بل كلامي يا موسى. طيب هذا المؤلف ذكر هذه القطعة ثم ذكر بعد ذلك بعض الأشياء خاصة بصفة الكلام بعض النصوص, لكن سنفصل ونواصل صفة كلام الله عز وجل. بينا أن صفة الكلام هي صفة كما قلنا الآن وقلتم صفة ذاتية فعلية أو قديمة النوع حادثة الأفراد, لكن لابد أن نبين مع أن كلام الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة هو كلام حقيقي بصوت مسموع وبحروف واضحة. فقد تكلم الله عز وجل مع عدة أنواع من مخلوقاته. إذن كلام الله عندنا كلام حقيقي بصوت مسموع وبحروف واضحة. تكلم الله مع الملائكة, تكلم مع جبريل, وتكلم الله مع آدم وحواء, وتكلم مع إبليس, وتكلم مع بعض الرسل منهم موسى عليه السلام, تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم الله عز وجل مع الجمادات تكلم مع السماوات والأرض، تكلم مع الجنة والنار، وسيتكلم الله عز وجل مع أهل الجنة وأهل النار أيضا. كلامه مع الملائكة كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة في صفوان أو كسلسلة على صفوان أيضا. وأيضا تكلم الله عز وجل مع جبريل لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبه ويكتب له القبول في الأرض. وتكلم الله عز وجل مع آدم وحواء قال: إذ ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وسنبين أن النداء لا يكون إلا بصوت مسموع، هذا حتى في اللغة. وتكلم الله مع إبليس قال له: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وتكلم الله مع آدم كما جاء في الحديث قال: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل له: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ ثم يأتي باقي الحديث. وده كلام الله عز وجل مع آدم في السنة. وتكلم الله مع بعض الرسل قال تعالى: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وكلامه مع موسى وثابت في القرآن وفي السنة قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أيضا. والحديث الصحيح لما احتج آدم وموسى فقال آدم لموسى: أنت موسى الذي استفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده، إلى آخر الحديث. وتكلم الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ في المعراج في سدرة المنتهى لما تكلم الله عز وجل معه وفرض عليه 5 صلوات في الأول 50 صلاة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومر على موسى فقال له موسى سأله ماذا يعني فرض عليكم الله، فقال أخبره ب50 صلاة. قال: إن قومك لا يطيقون، أرجع لربك فسأله التخفيف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وسأله في أكثر من حالة، يسأله التخفيف حتى قال الله عز وجل: لهم 5 صلوات في اليوم والليلة و50 في إيه بالأجر، لا يبدل القول يدي، إلى آخر الحديث. قال الجبار: يا محمد، فإن قال لبيك وسعديك. قال: أنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشرة أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب و50 عليك. فرجع مرة أخرى إلى موسى فقال: ارجع لربك فسأله التخفيف. قال: إني أستحي، أو في معنى الحديث يستحي أن يرى. قال: استحيت من ربي مما يعني أختلف إليه. فقال: اهبط بسم الله. واستيقظ وقد كان في المسجد الحرام وقتها الحديث يعني. وأيضا تكلم الله مع السماوات وتكلم مع الأراضين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين. وتكلم الله عز وجل مع الجنة قال: ويوم نقول لجهنم ومع جهنم ويوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. فتكلم مع الجنة وتكلم مع النار. ولما جاء في الحديث اشتكت النار لربها قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي حديثه تحاجت الجنة والنار إلى الله فقالت الجنة: يا رب أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. النار قالت: أثرت يا رب بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: يا رب أثرت بالمستضعفين. فقال: أو لا يدخلني إلى ضعفاء الناس. فقال الله عز وجل: أنت الجنة أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما مثواها، أو كل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل رجله سبحانه وتعالى فتقول قط قط، فهي تمتلئ ويزوي بعضها بعضا، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا ويدخلهم الجنة. هذه الأولى كانت في جهنم لو أنا قلت الجنة. وتكلم مع أهل الجنة وأهل النار، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وأيضا تكلم سيتكلم الله كما جاء في السنة مع أهل الجنة، فيقول لأهل الجنة أهل الجنة، فيقولون ربنا ربيك وسعديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تنطي أحد من خلقه. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فقالوا يا رب وأي شيء أفضل من جنتك أو أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا الله، كل هذا الكلام الذي ما يتكلم فيه الله عز وجل مع مخلوقاته كله كان بصوت مسموع وحروف مسموعة. نستدل على ذلك بإيش؟ كيف نستدل بأنه بصوت مسموع كلام مرفوع وكلام صوت مسموع وحروف مسموعة؟ من آيات كثيرة. قال تعالى ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر، وناديناه من جانب إيش؟ الطور الأيمن، وقربناه نجيا. أيضا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. لا أين نادى؟ انتبه معي بنادى. أنا بنتكلم الآن كيف سنستدل من الآيات على أن الكلام بصوت مسموع وحروف مسموعة أيضا. فاستدلنا بالمناداة، الآيات التي فيها المناداة، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة ربك، وناديناه أي يا إبراهيم. أيضا المناداة في اللغة لابد أن تكون بصوت مرتفع، ده استدلال هنا. فالمناداة في اللغة لابد أن تكون بصوت مرتفع، فالله عز وجل يتكلم وقتما شاء كيفما شاء كما قلنا. وهذه دلالة على صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، لأنها قديمة النوع حديث الأفراد، وأن هذا الكلام لابد أن يكون بصوت مسموع وصوت وحروف مسموعة. وقلنا معنى أن نقول ذاتية فعلية قديمة النوع حديث الأفراد أن الله عز وجل متكلم في أصل الصفة، لكنه لا يتكلم إلا عندما يريد أن يتكلم. قال تعالى وهذا معنى أنها حادثة. انتبهوا لكلمة حادثة، ليس فيها بعض الناس بتخشاها جدا، يقول لك ما تقول على الله شيء محدث أو أن شيء محدث. لا، نقول في الصفات نقول قديمة النوع حادثة الأفراد. نعم، الله عز وجل قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون. طب الذكر ده قرآن نزل في وقت ما نزل، قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها، ما جاءت تجادل نزلت الآيات محدثة. نعم، فإذا هذا دلالة على أن الشيء المحدث إذا ألحق بصفة من صفات الله عز وجل بما يليق لله عز وجل فيه لا إشكال فيه. فقال الله عز وجل لذلك وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر ده من الله، كلام الله، شرع نزل محدث فيه أيضا. وأيضا لما قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فإذا معنى نقول بأنه حادثة الأفراد أي أن الله عز وجل هناك صفات ومتصف بها أزلا، لكنه عندما يحدث ما يريد أن يتكلم به يتكلم، مثلا أو يغضب أو يفعل ذلك. كلام الله لا يحصى، كلام الله لا يحصى، كلام الله شيء. انتبهوا، القرآن شيء، القرآن من كلام الله، لكن الله عز وجل ما تكلم مع ملائكة وتكلم مع السماوات ده كلام، صفة الكلام. منه ما كتب في القرآن أو نزل على جبريل ونزل على النبي فهذا القرآن، ومنه ما لم يكن ليس بقرآن لكنه كلام لله عز وجل أصالة، يعني الإنجيل والتوراة التي لم تحرف كلام لله عز وجل، تكلم منه الله عز وجل أيضا. فكلام الله لا يحصى. الدليل على كلام الله يحصى قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذه بقى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولا جئنا بمثله مددا. يعني هذه نسميها مواصفات لصفة الكلام، كما قلنا بأنه محدث قديم النوع حديث الأفراد، أنه أيضا لا يحصى، كلام الله عز وجل لا يحصى أيضا. قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أيضا. ونقول عدم الكلام صفة نقص. يعني أنت الآن بتتكلم عن إثبات الصفة، في بعض الطوائف المبتدعة بتنفي الكلام عن الله عز وجل طبعا بحجة التشبيه، يقول لك لو أثبت أن الله يتكلم شبهناه بالمخلوق، طب هيتكلم كيف؟ هيتكلم بليه فم ولي لسان ولي كذا، إما أنت جسنت إما كفرت وهكذا. نقول أصلا الله عاب على من اتخذ آلهة لتتكلم، لما قال لموسى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أو لا خوار، أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه، أو سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي طه أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالله عاب على هذا الآلهة العجل اللي خدوه صنعوا لهم السامري بأنه لا يتكلم، فإذا الكلام صفة نقص فكيف تعبد إلها لا يتكلم أصالة؟ أيضا والقرآن كما قلنا صفة من صفات الله، القرآن كلام الله والكلام صفة، إذا القرآن صفة من صفات الله عز وجل. عرفتم من أين جاء صفة؟ لأن القرآن كلام الله والقرآن من كلام الله عز وجل، فإذا كلام الله صفة يبقى القرآن يصح أن نقول عليه صفة، نعم طب من صفات الله عز وجل أيضا. وكلام الله عز وجل غير مخلوق، وليش؟ لأنه أضيف إلى الله، قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. أضيف الكلام إلى الله، والإضافة على نوعين، إضافة إيش وإيش؟ علي صوتك، تشريف لإضافة مباني، وإضافة صفة لموصوف مباني أو أعيان اللي هي ناقة الله، بيت الله، عيسى روح الله، تشريف. وإضافة الأخرى إضافة صفة لموصوف، إضافة معاني وليست مباني، وهذه ليست لا تكون مخلوقات، إضافة صفة تفرقة. هنا أضيف الكلام إلى الله فإضافة صفة لموصوف. طب من قال لكم أن كلام الله صفة لموصوف؟ أو ما الدليل وليست إضافة تشريف؟ ما الذي جعلكم تقولون أن هي نوع الصفة لموصوف؟ ما دي إضافة ودي إضافة؟ فمين السؤال؟ أنت قلت إن كلمات إن كلام الله صفة عشان أضيف، طب ليش ما جعلتوش تشريف إنه ده تشريف للقرآن ومش صفة من مخلوقات الله؟ مش قلنا الإضافة إلى الله على نوعين، ما تبرقش ما تخافش، إضافة على نوعين، إضافة مباني تشريف أو معاني. ما الذي جعلك تقول إن كلمات الله أضافت معاني وليس مباني مش تشريف؟ قد يكون تشريف للقرآن إن ده كلام كلام مشرف فأضفناه ليس صفة للموصوف. عندي حاجة بس ما هو أنتوا كتبتم إضافة معنى ولا ليش؟ ما الذي جعلكم تقولون ذلك؟ فهمت السؤال يا أحمد؟ على فكرة أهل الصومال قريبين منكم جدا في الـ في الـ في التعامل وفي الـ وفي النظرات وفي كل شيء، كان معنا مجموعة هناك فكل ما أشوفهم أفتكرك، وأيضا يتعاركوا معنا وتخانقوا معنا الأمان، لا نفس الـ بس كلهم مؤدبين بصراحة مثلك. قريبين جدا انتم، في تقارب في معانا في الاعتكاف كانوا مستولين على جزء كده معين في واحد اعتكاف تبين ان شاء الله اروح عليه. طيب انتم بتلفوا وتدوروا اضافه مع ما الذي جعلكم تقولون ان كلام الله اضافه معاني وليست مباني؟ لان الكلام معنى. ليه مش في ناس قالوا ان كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق وقالوا انه مخلوق، الان عايزين تقولوا لهم هو مش مخلوق هتقول لهم اضيفة، ما هو لازم تثبته بأدلة ايضا. طب ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما، هو مش كلم تكليمة دي ما تنفعش ان هي تبقى الا ان الله فعلا تكلم بيها. احنا بنتكلم في نقطة، لماذا قلت ان اضافة هنا اضافة صفات مش اضافة مخلوق؟ قول يا مالك. وظيفة الله عز وجل وهي حسن من كل وجه. وهي ايش؟ حسن من كل وجه. حسن من كل وجه؟ لا، ايش اللي فيها؟ هو مش دول فكرة يعني مثلا انا نفسي مثلا كلامي غير حاجة مش باخد كلامي يعني. انت وكلامك مخلوقين، بنتكلم في الله عز وجل. ما ليش فكرة بقى؟ انت رايح فين؟ ما ليش فكرة يا حضرتك؟ ايه الفكرة بقى فيها؟ اللي هو الكلام الله، كلام الله ليس يعني هو لازم تنظر ليش انا قلت انها صفه لموصوف وليست تشريف. ليس اضافه مخلوق للخالق، يبقى لازم تبين ان الكلام كلام الله صفه. واحنا بنقول صفه، تاتيني بادله تثبت ان هي صفه. مميزات الصفه ايش عن المخلوق؟ انا بفتح لكم الباب ان هي تكون فعلا الصفات عن باقي مخلوقات الله. الصفات دي صفات لله والباقي مخلوقات لله، فتأتيني بدليل يظهر لك ان دي صفة مش من مخلوقات الله، خاصة بالصفة بالكلام. دليل يعني؟ دليل ذكر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء اثبت فيه ان الكلام لابد يكون صفة. اديني بفتح اهو، ولا يمكن ان يكون مخلوقا كده. خلاص بقى ايوه شفتي بقى، انا عارفك هتجيبيها خلاص، او حد فيكم من اللي هيجيبها يعني. اعوذ بكلمات الله التامات. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بكلمات الله. والاستعاذه بالمخلوق لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، لابد يستعيذ الا بالله او بصفه من صفاته. فلما جاء اعوذ بكلمات الله التامات يبقى استعاذ بصفه، يبقى هنا لابد ان تكون الكلمات صفه لله عز وجل، كلام الله صفه وليس بمخلوق. فرجحنا حتى يسمع كلام الله، ده من ضمن الأدلة. بس أنا جبت لكم السهلة يعني في المسألة، إن هنا أصبحت إن الإضافة إضافة إيش؟ صفة لموصوف وليست إضافة تشريف. فهمتم؟ لأن لو كانت إضافة مخلوق لا يمكن أن يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تسألني بعد ما أنا عملي ربع ساعة بسألك، قول طيب قول. الموضوع إن هي صفة الكلام دي تقدر تصنف إنها فعل. يعني ما دام إن هي فعل فيكون الأفعال الموصوفة لله ما تكونش مخلوقة. مش هتكون مخلوقة، هيكون صفة لله. اللي اتخذناه اتخذناه من باب ان هو فعل. اه جاي طيب، بس انا ماشي ده عشان تثبت ان الكلام غير مخلوق بقى خلاص. لكن انا عشان اثبت لك ماشي جاي كلامك كويس. ايوه لا انا كنت اصلا مسجله، انا جيت حاجات عشان مسجله ان هي ايه، ان الاعيان، ما هي دي اللي هنتكلم عنها بقى الان، في انه كلام الله مش مخلوق عموما. وكان انا كنت عايز اقول لكم الاضافه ليه انتوا رحتوا ناحيه الصفه الموصوف وما رحتوش ناحيه المعاني، ايه السبب؟ هو بقى اللي انت بتقوله ده اللي هنقوله دلوقتي في مسألة القرآن مخلوق أم لا. وطبعا فتنة الإمام أحمد لما قال إن القرآن غير مخلوق، والأدلة على ذلك على أن القرآن غير مخلوق كثيرة، من قول الله عز وجل. قل الدليل وأنتم تعطوني وجه الاستدلال. ماشي. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نستدل من الآية على أن القرآن غير مخلوق، والقرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. كيف الاستدلال؟ ما تقعدش تهمهم، أنا عايزك تديني صوت أسمعه. بين الآية بتقول إيه؟ أنا له الخلق والأمر. ما الخلق وما الأمر؟ القرآن الأمر اللي هو نزل بالأوامر والنواهي. كيف التفرقة جاءت من الآية؟ فصل الأمر من الخلق. كيف فصلوا؟ حرف الواو. طيب كل واحد هيطلع لقينوا بعض يعني. يبقى الإجابة تكون من الأول يا أستاذ إيه؟ تقول لي عطف الخلق على الأمر بالواو ففاصل بينهما أو باينة، فدل أن الخلق شيء والأمر شيء، اللي هو إيه؟ والأمر هو القرآن أصلا. إذن هذا والأمر القرآن فيه الأوامر والنواهي. من الأدلة أيضا قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. طيب هنا نستدل منها ازاي على أن القرآن غير مخلوق؟ لا ممكن يقول خلق القرآن. جميل. فقال في الإنسان خلق، ولما أراد أن يتكلم عن القرآن قال إيش؟ قال علم القرآن. فإذا ولم يقل خلق القرآن فظل ذلك على المفارقة أيضا بينهما. نعم. طيب عندنا إشكال. قلت القرآن كلام الله لكنه جاء في بعض الآيات أن القرآن نسب إنه لقول رسول كريم وأنه لقول رسول كريم نسب القرآن إلى الرسول. وقول القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثل ونزلناه تنزيلا صحيح؟ إن أنزلناه في ليلة القدر. هنا أضيف القرآن لقول الرسول يبقى هيبقى في إشكال كيف القرآن نقول كلام الله وأضيفه هنا للرسول. هذا كلامهم بقى مفروض. لا كلامهم إيه ده كلام ربنا. ربنا اللي قال ذلك إنه لقول رسول كريم. وهو أصلا بنقول إن القرآن كلام الله وهنا الآية تقول إنه لقول رسول كريم فدي شبهة لكن يسيرة جدا. الكلام بينتقل يا شيخ. أيوة بينتقل. يعني إيش بينتقل؟ بينتقل يعني يتكلم هو أنت بتنام عنه هو ذكرتوني كمل يعني وانت بتفتح كده وقفت. لا انا بجد مفيش حاجه ما الكلام بينتقل مفيش مشكله انه ينتقل الكلام فيها ايه لو انتقل الكلام انت يعني ايه مش قولها على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الله هو بيرسل كلام الله وبينطقه يعني هو القران دي اصلا كده دي تسمى ايش اللي بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ده ايش تبليغ تبليغ يبقى دي إضافة تبليغ مش إضافة ابتداء. إضافة الابتداء من الكلام من الله وهنا دي إضافة تبليغ لو عادي بينقله بينقله هو فاهم بس مش عارف يجيبها يعني بالضبط إيه لكن هو فتح لكم الباب فهو إضافة الابتداء من الله وإضافة التبليغ أي أحد ممكن يبلغ هذا هو المقصود هنا. لذلك قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس أنزله الله يقرأ على الناس إضافة إيش تبليغ أيضا. طيب بل إن الله عز وجل لما أحد قال إن هذا كلام البشر توعده الله عز وجل أشد الوعيد لما قال الوليد بن المغيرة وجاء سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال تعالى عنه سأصليه سقر. الله عز وجل توعده بذلك. مش كان احنا ليش بنقول هذا الكلام؟ بعض الطوائف ومنهم الأشاعرة بيقول ان القرآن على يقول القرآن علمه جبريل من الله عز وجل فتكلم به جبريل فليس المتكلم لأنه يسمونه القرآن كلام النفسي ليس بصوت مسموع وبحروف ولكن يقولون ان جبريل علم من الله عز وجل فتكلم بهذا الكلام. هذا كلام إشكال كبير يعني معناه أن الحروف اللي بين أيديكم هذه في القرآن ليس اللي تكلم بها الله تكلم بها جبريل صلاة. هنا ندخل في الخلافيات الآن لكن بنؤصل ونثبت لكم يعني إيش ولذلك يعني كأن الأشاعرة قالوا مثل ما قال الوليد بن المغيرة لكن الفرق أن الوليد بن المغيرة جهرا من ذلك واستكبر. هم المشاعرة ما يقولون ذلك طبعا لكن يقولون كلامه النفسي وإلى لكن فكأنه الفرق أن الوليد المغيرة كان ممكن لظاهر لكن هو باطنه يعلم لذلك كلام الله. يعني الوليد بن المغيرة أنكر ظاهرا فقط لكن لما سئل وسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني رجع لقومه ولا أعلم برجزه الرجز في الشعر ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن يعني حتى أشعار الجن بيعلمها أصالة والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثبر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو وما يعلى وإنه لا يحطم ما تحته إنه لا يعلو وما يعلى عليها وإنه لا يحطم ما تحته. يعني حتى الوليد المغيرة الذي أنكر ظاهرا كان يعلم أن هذا الكلام من عند الله عز وجل أصالة. إذن القرآن هو أصلا المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القرآن لأنه جاء معجز لقريش وإن كنت في ريب نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من إيش من مثله. فهو معجز للإنس والجن في زمانه نفسه. قال ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا يدل على أن الإعجاز لا يمكن أن يكون لبشر, الإعجاز لابد يكون من عند الله, كل المعجزات بتكون من عند الله عز وجل, وهذا كذلك القرآن أيضا. والأدلة من السنة كثيرة أن القرآن كلام الله عز وجل, منها قوله تعالى قول الرسول في بداية الخطبة إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة, ومنها كما قلنا أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق, والنبي قد نهى الله عن الشرك ولا يمكن أن يستعيذ مثلا بشيء من بشيء من مخلوقاته, وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك, فإذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ذلك أيضا. وأيضا قصة أبي بكر مع قريش في آية في الروم, آيات الروم ألف لام راء غلبت الروم, ولا ألف لام ميم, ألف لام ميم غلبت الروم, لما راهن أبو بكر قريش على أن لما الفرس غلبوا الروم وحزن المسلمين أو يعني الصحابة وقتها كانوا يعني يولون أهل الكتاب قبل أن يأتي ينزل النهي بعدم مولاة أهل الكتاب بالكلية, فقال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبوا, قال في بضع سنين. فجاء أبو بكر فراهن قريش على أن الروم ستغلب في بضع سنين في أقل من 9 سنوات, وتجاوزا في مسألة الرهان إن هو راهن على شيء يقيني وكلام الله عز وجل, طبعا لنا الرهان من قال لأخي تعالى أقامره فقد وليتصدق تعملها كثيرا فأنت, فنقول هنا من حلف فلما كسب أو يعني قالوا له هذا من كلامك أو من كيسي, قال ليس من كلامي ولكنه من كلام الله أو من كلام صاحبك, قال لا من كلامي ولا من كلام صاحبي ولكنه من كلام الله عز وجل, ليس بكلامي وكلام صاحبي لكن كلام الله. فهنا نص لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الله, هذا كلام الله عز وجل من الآثار يعني نستأنس بها. حتى عائشة رضي الله عنها وارضاها لما في حديث الإفك لو تذكره قالت لما قالت كنت أظن ما كنت أظن أن ينزل كلاما يتلى علي يتلى في حقي إلى يوم القيامة, أو من أن يتكلم الله في أمري بأمر يتلى إلى يوم القيامة, يتكلم الله, وهي يدل لك على كلام الله محدث لما نزلت الآيات في حادثة الإفك التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول أيضا. إذن هذه كلها كانت قال المؤلف ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وما تسجلش الدرس خذوه من على الفيسبوك تقريبا كيف وقف التسجيل في حاجة سيئة في التسجيل متوقف تقريبا, لا الآن اشتغل ثاني بس هو توقف أعتقد يا أستاذها تخديم على الفيس بس أنا كنت مشغله ما عرفش كيف توقف. ما أدري. طيب هو بقى جزئية ما أدري لا خلاص أخذ الحاجة. طيب نأخذ هذه ما توقع نقرأ ما توقع. قال وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه. أنا شغلت عندي بس يبدو أنه ممكن ما تأتي التسجيل من الفيس والله عم. طيب وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. اضبطوا هذه الكلمة من قرأه فأعربه, كلام المؤلف له أول وآخر وأجزاء وأبعاد مكتوب بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه وسأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه شعر وأثبته أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن وهو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال الله عز وجل وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولا يجوز أن يتحدهم بالإتيان من مثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، يعني لا يمكن أن يتحدهم بشيء وإلا لو يعلم أنه لا يمكن أن يؤتى بمثله أصالة. وقال الله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، كل ما يكون أن بدلهم أن بدله من تلقاء نفسه، فأثبت أن القرآن والآيات التي تتلى عليه. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في الكتاب المكنون بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى كاف هاي عين صاد. وقال تعالى حاميم عين سين قاف. وقال تعالى افتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه السلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. وفتنة قلنا نختم فتنة القرآن عشان التي جاءت في عهد الإمام أحمد وكانت في زمنه عن طريق الجهمية، وثبت فيها أن الإمام أحمد حتى نقول إنهم يمثلون بثبوت أبو بكر في زقف الردة وأحمد في المحنة في محنة خلق القرآن، أو يعني يقولون أن هذا الدين في ثبات، أحمد بن حنبل يوم المحنة وأبو بكر يوم الردة وقال وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم الجمل وصفين. وهذه كلها مواقف كانوا فيها الحق مع هؤلاء الأكارم الأفزاز الصحابة الكرام. ودخل الإمام أحمد في هذه المسألة لما كان فتنة عظيمة ثبت فيها وأن القرآن يقولون أنه مخلوق، وكان يمتحنون العلماء على ذلك ويسجنونهم ويعذبونهم على قول المعتزلة وابن أبي دؤاب الذي عاصر أكثر من خليفة من الخلفاء العباسيين في ذلك، حتى يعني الله عز وجل رفع هذه الفتنة. وطبعا يعني ليست فتنة خلق القرآن أول ما جاء فتنة خلق القرآن، يعني لما جاءت، لكن جاء بعد ذلك طوائف خالفت أيضا كابن عربي من الاتحادية وابن فارض وابن سينا، وقالوا من ده كلام البشر، والفلاسفة أيضا الذين يعني والحلولية الذين قالوا بالحلولية، والفلاسفة أصلا لا يؤمنون أصلا بوجود إله سمع عندهم العقل الفعال، وبالتالي لا يؤمنون بوجود القرآن وغير ذلك. ولكن أكثر ما اشتهر مسألة الجهمية والمعتزلة اللي قالوا أن القرآن مخلوق، وهؤلاء قالوا لو أثبت أن القرآن كلام الله يبقى ليه مخرج، ولو قلنا ليه مخرج سيكون هيكون يثبت إيش، هيكون له وصف وتجسيم، وقعوا في تشبيه الخالق والمخلوق. والرد عليهم كما قلنا من قبل بأن الله تكلم مع كل هذه الجمادات، ألم تكلم مع السماوات والأرض أين مخرج السماوات والأرض، ألم تكلم مع الجنة والنار أين مخرج الجنة والنار عندما تكلم معهم الله عز وجل أيضا. فالله عز وجل تكلم مع الجمادات والجمادات ليس لها مخرج أصالة، فنقول زي مثل السماء والأرض وغير ذلك، تكلم مع جذع النخل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معجزة إنك سمع له أنيم لما بني له المنبر. طب وأين هو مخرجه بذلك أيضا؟ والدواب، في بعض الدواب بتخرج أصوات وليس لها مخارج أصالة. فإذا ولو قلنا بأن لهم مخارج، فمخرج الكبير غير مخرج الصغير، الرجل غير المرأة غير الطفل، وهذا في بين المخلوقات بعضها ببعض. فالنبي أولى أن يكون هناك اختلاف في صفة الكلام بين الخالق والمخلوق، نثبت أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، ولا نعلم كيفية هذه الكلام. نختم بس نقول الأول، فنحن نقول إن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. تبقى طبعا الذين خلفوا بعضهم في ذلك، وأنا لا أريد أدخل في الخلافيات، لكن ممكن ترجعوا للتفريغ تجدوا الكلام يسير عن باقي الفرق التي خالفت. لكن إحنا نريد في هذا الكتاب نثبت ونؤصل فقط عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام. الحمد لله نكون انتهينا منها. الأسبوع القادم ندخل في رؤية المؤمنين لربهم ورؤية الله عز وجل يوم القيامة. وفي أي أسئلة فيما سبق نختم. ها شيخنا، يعني إيه ليش لها مخرج؟ اللي هي الجنة والنار والجمادات. يعني أنت الآن الله يتكلم مع الجنة والنار السماوات، فين مخرج السماوات بتتكلم منه؟ مش ربنا أثبت أن تكلم قال أتيها طوعا أو كرها؟ قال أتينا طائعين. طب لما قالوا هو يلزم من قولهم أن يكون في فم ولسان وشفتين وأحبال صوتية وهكذا؟ ده اللي في الإنسان. هم قالوا هو إشكاليته فيه لو أثبتنا أن الله تكلم يبقى له مخرج، إن هم قاسوا الخالق على المخلوق. إن أنت لم تتكلم الآن ينفع أن أنا أقول لك واحد بيتكلم وشايف له بق؟ ده في الآدمي. لكن ممكن في الحيوان تتكلم وما تشوفوش بق. أهو في دواب بتخرج أصوات ولا تسمع ولا ترى لها شيء. خلاص ربنا قال بجعلها زي ما الجمادات تكلمت. طيب أنين الشجرة لما الجذع النخلة لما أن كيف أن النبي سمعه؟ فين مخرج الجذع؟ طيب خلاص يبقى إحنا تكلمنا أن إيش؟ إذا كان في مخلوقات الله ليس تكلمت وليس لها مخرج، يبقى إشكالك اللي بتقوله بأن أنا لو قلت بأن الله لو تكلم له مخرج وشبهته هذا غير صحيح، نرد عليك. ممكن ناس مثلا انت فهمت بس الاشكال عشان اتاكد بس ان فاهم. يعني احنا مثلا ممكن نقول العربيه بتطلع صوت، يعني كده مثلا ليها مخرج. ممتاز، العربيه بتطلع صوت فعلا. فين بقى مخرج العربيه؟ ايوه هيقول لك الشكمان. الهواء بيطلع صوت ومش مخرج. طيب خلاص احنا ثبتنا هي المساله، مش محتاج اكتر من كده، دي مساله عقليه يسيره يعني اصلا. نعم يعني اعراب. ايوه احسنت. انا عدي قال اعراب القران احب الينا من حفظ بعض حروفه. اعرابه انك تفهمه، مش هو ده بقى اللي مبين لك. لان هو قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الحديث اللي قاله لا يجاوز اقراء القران قبل ان ياتي قوم يقيمون حروفه اقامه السهم، دول الخوارج، لا يجاوز طرقيهم، يتعجلون اجره ولا يتاجلونه. طبعا ده ورد قراء بقى اللي بييجوا طبعا موسم القراءات خلص بتاع رمضان، اللي كل واحد ربنا وهبه صوت شويه وحافظ. طبعا الا من رحم الله، في ناس افاضل طبعا لا يفعلون ذلك، لكن في ناس هذه مهنتهم تاتي رمضان. غير رمضان بقى المياتم ولا الاشياء هذه، فهو ايش بيتعجل ياخذ القران ويقعد يشدو به ويدعو ويفعل وياخذ مال على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول او كما جاء في الاثار اعرابه انك تفهمه، انك تعمل به، انك تتعلمه، ليس حفظ الحروف فقط. وللاسف الان غالب الناس كثير، الحمد لله ربنا رزقنا بقراء كثر، بل حفاظ وحافظات كثر جدا الحمد لله، بينتشر شيء طيب. الاصل في حتى من اراد العلم انه يحفظ القران، لكن الاشكال انه بعض كثير من نقول بردلها دائما، كثير من مراكز القران المعلمات والمعلمين الحفاظ والحافظات اللي بيحفظون ليل نهار وما يحفظون القران وما يعلموا شيء عن عقيدتهم. يعني حتى اللي بتنسوه الآن العقيدة هذه، احنا ونعملين دورة من قبل في مركز مشهور للحافظات المعلمات، كان نفس الكتاب شرحنا ليش هو أصل عقيدتهم عقيدة أسود جماعة ما يعلمونها، هم انشغلوا بالحفظ ويرددون ويحفظون، لكن العقيدة اللي هي الأهم اللي هي أصل القرآن نزل لها لا يفهمونها. وهذه مشكلة كبيرة، أنك تبقى حافظ كلام الله عز وجل تحمله ولا تعمل ولا تعلم ما فيه من عقيدة أولا، ثم المصيبة الأكبر لك لا تفقهه ولا تعمل به. فاسمك حافظ للقرآن فقط ومردد له، لكن أنت للأسف بتقع ممكن في بدع وفي مخالفات وفي أشياء، وهذا يعني مصيبة ذلك كانوا كان يحرصون السلف قالوا كنا نحفظ العشر آيات ولا ننتقل لها حتى نحفظها ونتعلمها ونعمل بها ثم ننتقل. وهذا هو الذي لابد أن نحن نحرص عليه. تفضل. في الحديث اللي كان مفهوم الأول ذكرته من قرأ القرآن بالعربة فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولا حنا فيه فله بكل حرف حسنة. ده معناه إن نقدر مثلا نقول الإعراب إتقان القراءة يعني. آه الإعراب يدخل فيه طبعا إتقاني هي بس مش الإتقان التلفظ فقط. بس عشان نجي مثلا بموضوع ولا حنا فيه. منه من أنواعه من أنواع الإعراب من أنواع الإعراب طبعا إتقاني إتقان القراءة فيه أصالة لأن الإعراب هنا يعني إتقان القراءة دخل فيه نعم. لكن أيضا لا نريد أن هو الحديث الذي وراء له هو يتكلم عنه أنه لا يجاوز السهم التراقيهم فدل أنه بيتقين القراءة أيضا كما قال على الخوارج تحقرون صلاتك لصلاتهم وقراءتكم لقراءتهم لا يجاوز القراءة حناجرهم فهو ده المنهي. لكن هو من ضمن الإعراب وإتقان القراءة نعم. أحسنت. طيب طيب سريع عشان نختم عشان لسه في السيرة في سورة النحل ووحينا ان احنا نتخذ من هل ده برضه من كلام الله عز وجل يوم نتكلمه ولا ده الوحي حاجة ثانية اوحينا الوحي سياتي بمعنى الالهام ممكن ويعني ياتي بمعنى يقذف في القلب شيء ومعنى ان هو انواع للوحي ومنها انك انت ياتيك رسول ويكلمك كما قال تعالى لموسى لام موسى اوحينا اليه ان اقذفيه اوحينا صح ولا ايش اقذفيه في اليم فجاءها الالهام ان الله جل او ان تقذفه في اليم حتى يرجع اليها مره اخرى لموسى عليه السلام فهذا نوع من الانواع نعم. بس هذا الفرق بين مثلا الوحي او كلام مثلا زي او الايه قال يا نوح ان انه ليس من اهلك ده كده ربنا بيكلم نوح ولا ده كلم لما كلم نوح كلاما مباشرا او عن طريق الملك نعم بس لو كنا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ما قال لنا أوحى نعم أنا أقصد يعني مثلا لو في الآية أوحينا أو قال فمش شرط أن يكون كلام مباشر لو قال نادينا لا لأن الوحي أنواع كما قلت لكن نادينا لو اللي بيكون نادينا لابد أن يكون بصوت أو ما ثبت أن يكون فيه كذلك نعم طب الآية وسلام على يعني تكلم الله كل الكلمات اللي قلناها لابد كلام بصوت بصوت قصدي عليه مش قصدي يعني كله بصوت قصدي بس مش اللي ثبت ان ربنا تكلم لكن ان تكلم نقول بصوت يعني كلم النار يعني كلم النار وكلم الجنه وكلم السماوات والارض كل هذا يكون كلام لله عز وجل نعم احسن الله يعني. طيب هناخد نصلي الاول العشاء صحيح طيب نقف في الدرس ونبتدي 10 دقائق إن شاء الله ونرجع لدرس السيرة بإذن الله تعالى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عشر دقائق بالضبط ونعود لدرس السيرة إن شاء الله